قال رحمه الله: وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يعني أن العلماء اختلفوا فيما يسمى بالمنطوق غير الصريح. هناك أنواع من الدلالات اللفظية التي اختلف العلماء في اعتبارها من المنطوق، هل هي من المنطوق أو من المفهوم. فكل ما دل على الحكم بدلالة المطابقة أو التضمن فهذا من المنطوق، إذا دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة أو التضمن فإنه يدخل في المنطوق. لكن بعض الألفاظ تدل على المعاني ولكن بدلالة الالتزام وليس بدلالة المطابقة والتضمن. فهذه الألفاظ التي تدل على المعاني والأحكام بدلالة الالتزام هل هي نوع من المنطوق أو هي نوع من المفهوم؟ فجمهور العلماء يعتبرونها من المنطوق باعتبار أن هذا المعنى مأخوذ من اللفظ نفسه ومن الوضع اللغوي ولكن بواسطة الاستنباط العقلي. وبعض العلماء رأى أنه وإن دل عليه اللفظ ولكنه لم يكن صريحا فيه ولم يكن مدلولا عليه بالتضمن ولا بالمطابقة اعتبروا هذا من قسم المفهوم. والواقع أن المسألة لا ينبني عليها يعني خلاف، فبعضهم اعتبره من المنطوق وبعضهم اعتبره من المفهوم. وحتى الذين أنكروا المفاهيم هم سلموا بهذه الأنواع باعتبار أدلة خاصة فيها. يعني حتى الحنفية يسمون دلالة الاقتضاء اقتضاء النص، ودلالة الإشارة إشارة النص، ويفرقون بينها وبين دليل الخطاب أو تخصيص الشيء بالذكر. فجمهور العلماء يعتبرون هذه الأنواع الآتية التي سيتكلم عنها المؤلف هي من باب المنطوق، يعني من باب المعاني المستفادة من اللفظ بوضعه اللغوي.